قلبي رميت لي وقسمني وذنبي أنا قلبي رميت لي وقسمني وذنبي يا مضيع عني النور أنا قلبي رميت لي قلبي رميتولي وقسمني وذنبي